بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا يزال الحديث في باب أركان الحج والعمرة، وانتهينا من الكلام على الأركان وبعض الواجبات، ويستكمل المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن بقية الواجبات في الحج. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: فصل. المبيت بمنى واجب، وعنه أنه غير واجب. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا رميت فبت حيث شئت. ووجه الأولى ما سبق من الترخيص للعباس في المبيت في مزدلفة. نعم، إذا المبيت بمنى، والمراد هنا في أيام التشريق، في ليالي التشريق. أولا، يجب أن تعلم أن الواجب هو المبيت، ونعني بذلك المكث في الليل، نعني بذلك المكث في الليل. إذن لو أن الإنسان قضى النهار في غير منى فلا شيء عليه. فمثلا لو أنه أراد أن ينزل إلى مكة ويصلي هناك الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء، ثم بعد العشاء يرجع إلى منى فيبيت الليلة، فهذا صحيح. فكلمة المبيت أولا يستفاد منها أن المطلوب أو أن الواجب المكث في الليل دون النهار، هذه واحدة. المسألة الثانية: هل المبيت الواجب فيه كل ليلة أم مجموع ذلك؟ طيب، ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا إن كل ليلة تجب على حدة، فهذا يعني أن في كل ليلة تفوت دم. أما إذا قلنا إن المبيت كله واجب، فهذا يعني أن إسقاط المبيت كله فيه الدم. أما من ترك يوم أو يومين، ليلة أو ليلتين مثلا، هذا مر معنا لو تذكرون، فإنه يطعم في ذلك طعاما بدون تحديد، يخرج طعاما، يتصدق، مطلق الصدقة. إذن الصحيح أن المبيت بمنى على سبيل الإجمال، يعني المطلوب منك أن تبيت هذه الليالي الثلاث، فإن لم تبت بالكلية فعليك دم. وإن بت ليلة أو فاتتك ليلة أو أكثر، لكن حصل لك جملة المبيت، فإنك تتصدق عن كل يوم صدقة، فلا يجب الدم إلا بسقوط المبيت بالكلية، فلا يسقط الدم أو فلا يجب الدم إلا بعدم المبيت بالكلية. قال: والمبيت بمنى واجب، وعنه، يعني في رواية أخرى عن الإمام أحمد، أنه غير واجب. طيب، الرواية الأولى قال: ووجه الأولى، يعني الوجوب، ما سبق من الترخيص للعباس، لأننا قلنا إن الرخصة تدل على الوجوب، لأن الرخصة لا تكون إلا من عزيمة. طيب، ووجه الرواية الثانية بعدم الوجوب هو قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رميت فبت حيث شئت. إذا رميت فبت حيث شئت، ولكن القول الأول هو المذهب وهو الأقوى إن شاء الله. نعم. قال الشارح: فصل. والرمي واجب. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس. رواه أبو داود. وقال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. أخرجه مسلم. وقد قال: خذوا عني مناسككم. نعم، قال: الواجب الذي بعده الرمي واجب. رمي المقصود به رمي الجمرات، ونحن هنا بالرمي أولا ما يكون في أيام التشريق الثلاثة، الجمرة الأولى والثانية والثالثة، هذه الواجبات، لأن جمرة العقبة حصل فيها الخلاف. المذهب أنها واجبة، ومن أهل العلم من قال إنها ركن، لكن باتفاق الجمرات الثلاثة هذه واجبة. فالمصنف هنا أطلق، قال: والرمي، يعني رمي الجمرات كلها، سواء كان يوم العقبة في يوم النحر جمرة العقبة فقط، أو الرمي الذي يكون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الذي تبدأ فيه بالجمرة الصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى التي هي جمرة العقبة. وكما ذكرنا سيتكرر معنا حديث خذوا عني مناسككم، هذا الأصل في هذا الباب. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبة أصحابه من بعده على ذلك، فرمى جمرة العقبة ضحى لأنه خرج أو دفع من المزدلفة قبل أن تشرق الشمس، فلن يصل منى غالبا إلا في وقت الضحى، فرمى جمرة العقبة في وقت الضحى، فهذا في اليوم العاشر يوم النحر يوم العيد. لكن في الأيام الأخرى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات متى؟ بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر. وهذا الرمي وجوب الرمي هذا محل إجماع، حكى المرداوي وغيره فيه الإجماع. قال الشارح رحمه الله: فصل. والحلق واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بينه وبين من يليه الشعرة وشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود. وقد قال: خذوا عني مناسككم، وأمر بالتقصير. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن له هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. نعم، إذن من الواجبات كذلك الحلق أو التقصير، يعني لا يتوجب الحلق فقط، لا، كذلك التقصير. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال في الثالثة: رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز التقصير دون الحلق. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وكذلك أصحابه. في الحديث هنا فيه: فجعل يقسم بينه وبين من يليه الشعر والشعرتين، هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بجسده في حياته عليه الصلاة والسلام، يتبرك بجسده وبشعره وما يكون من بدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأن بدنه صلى الله عليه وسلم مبارك، بدن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، جعلها ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا للبركة، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون ببدنه وما يسقط من وضوئه، فكل ذلك جائز. وثم قال وأيضا استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فضل. قال فصل. وطواف الوداع واجب بدليل ما سبق من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. ثم قال: وطواف الوداع واجب. وكما قلنا طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج قبل أن يغادر مكة، يجب عليه أن يطوف بالبيت ثم يغادرها، وهو واجب ومشروع في الحج دون العمرة، يعني من ذهب إلى العمرة فإنه لا يشرع له طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا أمر به ولا فعله صلى الله عليه وسلم، مع أنه اعتمر 4 عمرات، ولكن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج فحسب. وكذلك مما يدل على وجوبه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل آخر العهد بمكة أو بالبيت الطواف، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ثم قال الراوي: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومعنى التخفيف هنا أن من سواها لا يخفف عليه، وهذا أيضا يشعر بالوجوب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. قال الشارح رحمه الله: مسألة وأركان العمرة في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، وأمره يقتضي الوجوب، متفق عليه، ولأنه طواف في عبادة فكان ركنا فيها كالحج. نعم. إذن بعد أن ذكر أركان وواجبات الحج، وهذا يفيدك أن كل ما لم يذكره في الأركان ولا في الواجبات أنه سنة. إذن صفة الحج التي مرت معنا حبذا لو تجمعها، يعني لو تعيد مرة أخرى المرور على صفة الحج، ثم تستخرج من هذه الصفة كل ما لم يذكر في الأركان والواجبات، فتفهم أن هذا من السنن. قال بعد ذلك انتقل إلى أركان العمرة، فقال: مسألة وأركان العمرة الطواف، جعل الطواف وحده هو الركن. قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به لقوله عليه الصلاة والسلام: فليطف بالبيت. هذا أمر مجمع عليه، أن الطواف ركن في الحج وركن في العمرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وواجباتها الإحرام والسعي والحلق كما في الحج، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وقد أمر بالحلق في حديث ابن عمر بقوله: فليقصر وليحلل، والتقصير مقام الحلق. نعم. المذهب أن الإحرام والسعي والحلق من الواجبات، ومر معنا الكلام في مسألة الإحرام، وذكرنا أن من أهل العلم من عده شرطا، ومن أهل العلم من عده ركنا، كذلك السعي من أهل العلم من جعله واجبا، ومن أهل العلم من جعله ركنا من الأركان، والقول بالركنية قول قوي. قال: والحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر به وفعله صلى الله عليه وسلم، ولحديث: خذوا عني مناسككم. قال: مسألة فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به لما سبق، ومن ترك واجبا جبره بدم لما سبق، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لأنه ترك سنة في عبادة فلم يلزمه لها جبران كالصلاة. إذن وضع لك هذه العبارة الآن التي هي بمثابة القاعدة، أن من ترك الركن فلا يتم حجه إلا به، يجب أن يأتي به، وإلا فقد فسد الحج، يجب أن يأتي به وإلا فقد فسد الحج. أما الواجب فإن تركه فإن حجه يصح، ولكن يجب أن يجبره بدم. أما السنن فإنه قد فاته الكمال وحجه صحيح ولا شيء عليه. قال الشارح رحمه الله: مسألة ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. في هذه المسألة أربعة فصول: الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. قال: المسألة الأولى، متى آخر وقت يجوز ويصح فيه الوقوف بعرفة؟ آخر الوقت صلاة الفجر، طلوع الفجر من يوم النحر، هذا آخر وقت. من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، من لم يقف بعرفة ولو ساعة، ونحن لا نعني بالساعة ولا الساعة الآن، الساعة يعني المقدار من الوقت، بعض الوقت، ولو بعض الوقت، ولو مر مرورا، إذا حصل منه ذلك قبل طلوع الفجر فإنه يكون قد وقف بعرفة. أما من فاته ذلك حتى طلع الفجر فإنه قد فاته الحج. طيب، قال: أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، يعني الفجر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. وهذه حكاية هي إجماع. ثم ذكر أثر جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. ما المقصود بليلة جمع؟ جمع هي مزدلفة كما قلنا، يعني من الليلة التي يبيت فيها في المزدلفة. قال قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. وهذا الحديث صاحب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. الثاني أن يتحلل بطواف وسعي وحلاق، هذا الصحيح من المذهب. روى ذلك عن عمر، روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير، ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. وروى الأثرم بإسناده أن هبار ابن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك؟ قال حبست أن اليوم حسبت أن اليوم عرفة. قال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كانت معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فهدي، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل، ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى إذا ثبت هذا، فإنه يجعلها عمرة لحديث عطاء، وهو قول من ذكرناه من الصحابة. طيب المسألة الثانية، إذا فاته الحج ولا محرم ماذا يفعل؟ شخص أحرم بالحج ثم تأخر لسبب أو لآخر، فإذا به أراد أن يقف بعرفة فطلع الفجر عليه وما وقف، ماذا يفعل ولا محرم وفاته الحج؟ قالوا فإنه يتحلل. طيب كيف يتحلل؟ قالوا يذهب إلى مكة يطوف ويسعى، يعني عمرة، يتحلل بعمرة وحلاق، يعني يحلق رأسه أو يقصر. إذن يفسخ الحج إلى عمرة، يجعله عمرة ويتحلل بذلك. طيب قال وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فذكر منهم عمر وابنه وزيدا وابن عباس وابن الزبير، قال ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا. وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، أن يشتهر القول عن المجتهدين أو عن بعض المجتهدين ولا ينكر عليهم ولا يعلم من خالفهم من العلماء، لا سيما إذا كان ذلك في عهد الصحابة. فهذه المرتبة الثانية من مراتب الإجماع، يسمى الإجماع السكوتي، أي إن اشتهر القول ولم يعلم له مخالف. ثم ذكر كذلك أثر عمر رضي الله عنه، أن عمر لما فات الرجل يوم عرفة قال فانطلق إلى البيت فطوف به سبعا، وإن كان معك هدية، يعني هدي، فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج. إذن أمره أن يحل بالعمرة، ثم إذا كان معه هدي أن ينحره لأنه ربما أهدى إلى البيت. قال ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وهذا سيأتي في المسألة القادمة أنه يجب عليه الحج من قابل. وإن وجدت ساعة فأهدي، يعني مرة أخرى اجعل انحر في ذلك شيئا. قال فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وروى البخاري عن عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هذا مرسل، فعطاء ليس من الصحابة، لكن البخاري رحمه الله تعالى كان يستدل بالمراسيل وبأثار الصحابة في التراجم على مذهبه، يعني هذا ليس من شرط البخاري، لأن شرط البخاري في الأحاديث المتصلة. قال من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل، وليحج من قبل من قابل. لكن كما ذكر المحقق هنا أن هذا ما ثبت مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الصحيح أنه موقوف على عمر، يعني هو الأثر السابق. ثم قالوا لأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات. قالوا من أصيب بشيء بحادث مثلا أو منعه شيء وما كان قد اشترط ولا يستطيع إكمال الحج، رجل مرض في الحج مرضا شديدا ولا يستطيع إكمال الحج، ماذا يفعل؟ قالوا يحل بعمرة، يطوف ويسعى يجعلها عمرة فيجوز له مثل ذلك. فقالوا فإذا كان الأمر هذا من غير فوات، فمع فوات عرفة هو من باب أولى، لأن هذا صار في حكم المضطر الآن، لا حج له وهو محرم، والإحرام لا يجوز للإنسان أن يفسخه هكذا، الإحرام لا يحل للإنسان أن يفسخه هكذا، فماذا يفعل؟ فقالوا فيجعلها عمرة. قالوا هو قول من ذكرناه من الصحابة. قال الشارح رحمه الله: الثالث أنه يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن جماعة من الصحابة وعن أحمد أنه قال أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة، ولأنها عبادة تطوع بها، فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات. وعلى هذا يحمل قول الصحابة عمن كان حجه مفروضة، والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة، لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات. وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة، وهذا إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها فتصير كالمنذورة. وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة، لا نعلم فيه خلافات. طيب، المسألة الثالثة أنه قال يلزمه القضاء من قابل. ما معنى من قابل؟ يعني العام المقبل يجب عليه أن يحج مكان هذه الحجة التي فاتته وفسدت، يجب عليه أن يحج مكانها حجة. وهذا يعني هذا الوجوب مع هذا الإطلاق يعني أنه سواء كان يحج فرضا أو نفلا، أن هذا الوجوب عليه أن يحج من قابل سواء كان حاجا فرضا أو نفلا، هذا المذهب. قال وعنه يعني في رواية أخرى عن الإمام أحمد قال أنه لا قضاء عليه. لماذا؟ قال لو كان يحج حج الفريضة فهو يجب عليه الحج لا بسبب أنه فاته الحج، ولكن يجب عليه بالخطاب الأول أن الحج واجب عليه، وهو لم يأتي بالواجب إلى الآن، هو لم يزل ذمته لم تبرأ بأداء حجة الإسلام، فهو مخاطب بالخطاب الأول، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولو كان نافلة فمن باب أولى، إذا كانت هي في الأصل حجة نافلة فكيف نوجب عليه أن يقضي؟ هي في الأصل غير واجبة عليه، فإن قلنا يجب عليك أن تقضي إذن فقد جعلنا الحج يجب أكثر من مرة، وهذا ينافي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أن الحج إنما يجب في العمر مرة، وهو المشهور عند عامة الفقهاء. طيب، هذه الرواية الثانية، وهذا تعليلها، هذا تعليلها أنه قال لا يجب القضاء، وحمل أقوال الصحابة، من نصر هذه الرواية حمل أقوال الصحابة في القضاء على أن هذا في حجة الإسلام. لكن الشارح رحمه الله تعالى، وهو ظاهر كلام المصنف، رجح الرواية الأولى التي فيها وجوب القضاء. طيب، كيف الجواب عن مسألة أن الحج لا يجب في حج النافلة، وأننا لو أوجبنا عليه القضاء فهذا يعني أننا أوجبنا عليه أن يحج غير الفريضة؟ فالجواب أن الحج والعمرة مما يجب بالشروع فيه، وهذا يعني أنه إذا شرع ولو كان في حج نافلة، إذا شرع فيه ودخل في النسك فقد وجب عليه. إذن هو ليس واجبا بأصل الشرع، ولكنه قد وجب عليه لما شرع فيه، فلما وجب عليه إذ شرع فيه صار يجب عليه القضاء إذا فسد عليه. واضح يا أخي المسألة؟ يعني فرق بين الوجوب الطارئ والوجوب بأصل الشرع. مثل النذر، ذكر لك المصنف مثال، هل يجب على الإنسان في الأصل؟ مثلا من قال لله علي أن أطعم 10 مساكين، هل هذا واجب بأصل الشرع يعني عندنا في نص من الكتاب أو من السنة أنت يجب عليك أن تطعم 10 مساكين؟ إذن هو ليس واجب بأصل الشرع، لكنه وجب عليك أيها الناذر لما نذرته، فصار واجبا عليك لا بأصل الشرع ولكن بنذرك على نفسك. قالوا ومثله الحج والعمرة إن دخل فيه الإنسان، فإنه يجب لا بأصل الشرع إذا كان الإنسان قد حج واعتمر حجة عمرة الإسلام، ولكن وجب بالشروع، فإذا وجب بالشروع فإن فسد يجب قضاؤه، فإن فسد يجب قضاؤه، وهذا هو الجواب عن هذه المسألة. نعم. قال الشيخ رحمه الله الرابع أن الهدي يلزم، أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح روايتين، وقول من يعني من فاته الحج مطلقا أيا كان نوع حجه، كان قارنا كان مفردا كان متمتعا، يجب عليه دم، يجب عليه دم، من فاته الحج وجب عليه دم. وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل، في الفصل الثاني. والرواية الأخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للازم المحصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء، ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلازمه الهدي كالمحصر، والمحصر لم يفي المحصر، والمحصر لم يفي حجه، ويخرج الهدي في سنة القضاء نص عليه، والحجة فيه حديث عمر المذكور في الفصل الثاني. نعم. المسألة الرابعة في مسألة الفوات، إذن ذكر لك 4 مسائل في مسألة فوات الحج، ذكر لك 4 مسائل. في أول شيء متى يفوت، كيف يتحلل، وجوب القضاء، ثم الرابعة أن عليه دما. قال الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين. إذن هناك روايتان عن الإمام أحمد، رواية بالوجوب ورواية بعدم الوجوب، وصحح الرواية التي فيها الوجوب، هذه الصحيحة عن الإمام أحمد، هذه الأصح في مذهبه. قالوا وقول من سمينا من الصحابة الذين ذكرهم في المسألة الثانية، عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير. والرواية الأخرى قال لا هدي عليه، يعني لا شيء عليه، قال لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر هديان. المحصر كما قلنا هو الذي منع من الوصول إلى البيت لأي سبب من الأسباب، إما بسبب العدو وإما بسبب مرض وإما بسبب أصابه شيء فمنع من الوصول. وقد علمنا أن المحصر ماذا يفعل، يذبح الدم في الإحصار. قالوا فإذا قلنا الذي يفوته الحج عليه دم كذلك، هذا يعني أن المحصر الذي منع من الوصول ولا يستطيع الوصول إلى مكة يجب عليه الدم مرتين، مرة لإحصاره ومرة لفوات الحج. فأجاب عن ذلك قال ولنا قول الصحابة حديث عطاء، قال ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمحصر، إذن هو مثل المحصر في وجوب الدم. قال والمحصر لم يفي حجه، ويخرج الهدي في سنة القضاء، يعني هو يذبح في هذه السنة ولما يذهب مرة أخرى في السنة القابلة فإنه يهدي بعد ذلك، فيكون قد جمع بين نوعي الدم. نعم. نعم نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل بإذن الله تعالى غدا. طيب أي شيء نافلة. هذا لا هذا خاص، قالوا لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يجب الشروع فيه إلا الحج والعمرة، لا يجب الشروع فيه إلا الحج والعمرة وبعضهم أدخل الصلاة، قالوا أما غير ذلك فلا. بعض العلم نعم يحرم ذلك الصلاة، يقول إذا دخلت في الصلاة فقد وجب عليك الإتمام لاتصال أولها بآخرة، لكن عامة أهل العلم يقولون ليس من النوافل شيء يجب بالشروع فيه إلا الحج والعمرة. لا المقصود هنا إتمام، هذه هذا عمدة دليلهم في هذه المسألة. يخرج الهدي يعني يخرج كهدي مرة في المحصر. المحصر نعم هذا ظاهر كلامه، نعم يخرجه الدم الأول في مكان الإحصار والدم الثاني يكون في الهدي عندما يحج أو يعتمر في المرة القادمة. متعدد في يومين، يعني لن يرمي جمار اليوم الثالث ولا يزيد شيئا، هو في اليوم الثاني يرمي جمرات اليوم الثاني ثم ينصرف، ليس عليه أن يجمع بين الجمرات. لا بارك الله فيك. والله القول بالركنية قول قوي، قول بالركنية قول قوي، و يعني ما تبين ما ترجح لي شيء فيها الآن شيء واضح حيث أقول هذا هو الأرجح من هذا، لكن يظل الأصل على ذلك المذهب هو الوجوب، وقول بالركنية قول فيه قوة في حظر النظر. جزاكم الله خيرا.